فقال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء. لا ألفين لا أجدن، يعني لا يحصل منكم أحد منكم أنه يحصل منه الغلول ثم يأتي ويحمل هذا الذي غله على رقبته ويقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، يعني بلغتك أن خطر الغلول وعظيم شأن الغلول وأن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على الغلول، فإنه إذا غل يأتي بما غل يوم القيامة ويكون ذلك فضيحة له، فضيحة له على رؤوس الأشهاد، لأن الشيء الذي غله يأتي به يحمله على رقبته. كما قلت أن هذا ليس خاصا في ما يتعلق بالغنائم، ولهذا جاء في الحديث من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، من اقتطع شبرا يعني ظلما من الأرض فإنه يأتي ويحمله على رقبته يوم القيامة. لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، وهذا صوت البعير يعني يأتي يعني وله صوت، وهو يعني يحصل منه ذلك الصوت الذي هو الرغاء. ولا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار، وهذا صوت البقرة. لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، وهذا صوت الغنم صوت الشاة. لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، المقصود من ذلك كونه يغل عبدا يعني من الغنيمة، فيأتي بهذا الذي غله من بني الإنسان يعني يحمله ويعني ويكون فضيحة له يوم القيامة. فإذن هذه يعني أصوات يعني حيوانات أربعة يعني لها أصوات، هذا له الإنسان له صياح، وتلك وكذلك لا يأتي يوم القيامة. لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رأسه على رقبته فرس لها حمحمة، يعني هذا وهذا صوت وهذا صوت الخيل. ولا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته الرقاع تخبخ، والرقاع المقصود بها الثياب، المقصود بالثياب الرقاع المقصود بها الثياب تخفق يعني تتحرك يعني بسبب الرياح. وكذلك أيضا لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت ويقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، والمقصود بالصامت الذهب والفضة، فإنه يطلق لها يعني يطلق عليها يعني لها صامت، يعني من جملة المال يقال لها صامت. فهذه ستة أشياء ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحذر من الوقوع فيها، وأنها غلول، وأنه يأتي يوم القيامة من غل شيئا منه فإنه يأتي به يوم القيامة. والله تعالى يقول من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذه نماذج وأمثلة مما يعني يكون غلوله ويكون حمله على رقبته يوم القيامة ويكون ذلك فضيحة له. وقوله لا أملك لك من الله شيئا يعني لا يعني ذلك أنه لا تناله الشفاعة، وإنما المقصود من ذلك أنه في الموقف حصل له هذا الافتضاح، وأنه لا يملك له شيئا يعني في الموقف بأن يعني يذهب هذا الذي على رقبته. وأما بالنسبة لعقوبته عند الله عز وجل فمعلوم أن من ارتكب معصية أو ارتكب كبيرة من الكبائر فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه في النار، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة. فإذا يعني هذا الحديث ليس فيه نفي الشفاعة، فإن الشفاعة تحصل يعني للمؤمنين، ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار، ومن دخلها من المسلمين بسبب الكبائر فإنه يطهر وينقى وبعد ذلك يعني يخرج ويدخل الجنة، وقد يتجاوز الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وذلك أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذب عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار ولكنه لا يخلده فيها بل يخرجه منها ويدخله الجنة، فتكون ذلك بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان. أبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان،

إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. قال: وحدثنا ثم ذكر هذا الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه من هذه الطرق، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من الأسد أو من الأسد، يعني يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، ولما جاء من الصدقة أتى بالمال وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال يعني وخطب الناس وقال: ما بال الرجل نستعمله على عمل فيأتينا ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديته؟ يعني معنى ذلك أن الإنسان يعني أن العامل أو أن الموظف أو أن المسؤول يعني ليس له أن يقبل الهدايا التي تهدى إليه، لأن هذه الهدايا بمعنى الرشوة، وهي رشوة وإن سميت هدية، وإنما تعطى يعني تعطى للعمال وللرؤساء يعني الموظفين يعني من أجل أنهم يراعونهم أو يعني يحققون لهم شيء يريدونه، يعني في مقابل شيء يطلبونه. يعني هؤلاء الذين يهدون يعني قد يكون غرضهم أنهم يعطون ليأخذوا، وأنهم يساعدون وأنهم يسامحون. وفيما يتعلق بالنسبة لإبل الصدقة، يمكن الإنسان يعطي هدية حتى يخفف عنه أو حتى تخفف عنه عن الصدقة، وأنه يطالب بسن أصغر من سنه التي يستحقها التي يجب عليه. فيعني الحاصل أن هذا الذي يعطى هدية للعامل هذا لا يجوز له يقبلها، ولا يجوز لأحد أن يقدمها، وإن قدمت إليه فإن عليه أن يرفضها وأن لا يقبلها، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن هذا شيء غير جائز. ثم إن هذه الهدايا إن كان يعرف أهلها يجب عليه أن يرجعها عليهم، لأنها أخذت منهم بغير حق، وإن كان لا يعرف أهلها فإنها تكون في بيت المال ولا يكون له منها شيء. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من حصل منه شيء من ذلك يأتي يحمله، وهذا يدلنا على أن المقصود أنه يعني ليس هذا خاص بالغنائم التي يطلق عليها الغلول كثيرا، بل يعني يطلق الغلول على شيء أشياء أخرى، ومنها أنه أطلق على ما يعني يعطى العامل من الهدية، وأن هذا يأتي به يحمله يوم القيامة، يأتي به يحمله يوم القيامة لأنه أخذه بغير حق. فإذا الخيانة في المال يعني الغلول هو خيانة في المال مطلقا، ولكنه أكثر ما يستعمل في الغلول من الغنيمة. وقد جاء في يعني آخر الحديث أن أبا حميد بين تحققه وتأكده من ضبط ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: سمع أذني وبصر عيني، يعني أنه كان يسمع كلامه صلى الله عليه وسلم بأذنه وعيناه تنظر إليه وهو يحدث به، وهذه من عبارات تأكيد الكلام وبيان ضبطه وإتقانه، وأنه ما فاته منه شيء لأنه كان يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به، ولأنه كان يرى شخصه ويرى وجهه وهو يحدث به ويحدث بهذا الحديث. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي وهو المنذر بن سعد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي. قال: حدثنا أبو كريم محمد بن العلا عن أبي أسامة حماد بن أسامة. قال: حدثنا أبو كريب عن عبده بن سليمان. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة وابن نمير وأبو معاوية حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. ثم ذكر هذه الطرق الأخرى عن أبي حميد الساعدي وفيه أنه يعني بالإضافة إلى ما فيه ذكر أنه ذكر محاسبة وفيه أن الوالي أو أن الإمام يحاسب العامل على ما يعني ما ما ما, ما دخل عليه وما خرج منه ولا يأخذ إلا ما يعطيه إياه وإن أخذ شيئا من ذلك وإن حصل شيئا خلاف ذلك فإنه من الغلول. وفيه أنه لما أكد أنه سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبصره ويحدث به أيضا من زيادة التثبت والتحقق قال وإن زيد بن ثابت يعني قد حضر وأنه يعلم يعني ذلك الشيء فهو أيضا من باب يعني بيان التحقق والتثبت وأن هذا الذي أقوله لكم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصرته عيناي وأيضا شاركني فيه غيري يعني هو أنه سمع مثل ما سمعته وهو زيد بن ثابت. نعم. قال حدثنا أبو كريب عن عبدة وابن نمير وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان حا قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان كلهم عن هشام بن عروة قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فذكر نحوه قال عروة فقلت لأبي حميد الساعدي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فيه إلى أذني. ثم ذكر يعني هذا الحديث أيضا عن أبي حميد وفيه أنه جاء بسواد كثير يعني جاء بشيء كثير السواد يقصد به يعني الأشخاص أو الأشياء الشاخصة يعني سواء كانت من بني الإنسان أو من الحيوان أو من الأموال يعني المنقولة فإن هذا كله يقال له سواد فيطلق على الإنسان يعني سواد مثل ما جاءت في حديث عائشة في يعني قصة مع صفان المعطل الذي قالت رأى سواد إنسان وكذلك يعني ابن عفرة الذين قال كل واحد منهم لئن لقيت أبا جهل لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه يعني لا يفارق شخصي شخصه حتى يموت الأعجل. الحاصل أن سواد كثير يعني أشياء شاخصة كثيرة سواء كانت من الأشياء الحيوانات أو من الأشياء المنقولة. نعم. شغال قال أتى استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فذكر نحوه وقال في آخره يعني من فمه إلى من فيه إلى أذني من فيه إلى أذني يعني أنه متحقق يعني وأن هذا الحديث الذي حدثته بعنه يعني حصل من فيه إلى أذني يعني هو تكلم وأنا سمعت. نعم. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن ابن عبد الحميد عن الشيباني وهو سليمان بن فيروز أبو إسحاق عن عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن عروة بن الزبير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. قال وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا إسماعيل بهذا الإسناد بمثله. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا يعني فما فوقه. المخيط هو الإبرة التي يخاط بها وهو من أسماء الآلة لأن اسم الآلة يأتي على مفعل ومفعال يعني مخيط ويعني ومشرط ومبرد وكذلك مفعال مثل مفتاح وميزان ومكيال فإن هذه أسماء آلات يعني المخيط لما يخاط به والمشرط لما يشرط به والمبرد لما يبرد به والمكيال لما يكال به والميزان لما يوزن به والمفتاح لما يفتح به فهذه أسماء آلات. ومقصود من ذلك يعني بيان هذا الحد الأدنى وأن يعني المخيط هو شيء قليل يعني فما زاد عليه فإنه يكون يعني من باب أولى. وهذا يبين لنا خطورة الغلول مطلقا يعني الخيانة فيه. ولهذا قال من استعملناه على عمل وهذا ليس خاصا في الغنيمة وإنما هو بمعنى الغلول المعنى العام الذي يشمل الغلول في الغنيمة وغير الغنيمة وأن من كتم شيئا فإنه يعني يفتضح به يعني يوم القيامة. وفيه أن رجلا من الأنصار قال يقبل عملك فقال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن. وهذا يدلنا على ما كان لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخوف والحذر من التقصير يعني في ما يناط بهم من أعمال خشية أن يؤاخذوا على ذلك. ولهذا هذا الرجل بادر لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقبل مني عملك يعني ما أريد أن أشتغل يعني لأن ما دام في هذه التبعة وما دام في هذا المحذور فإنه لا يريد أن يعني يحمل نفسه شيئا تترتب عليه تبعاته يعني في الدار الآخرة. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال قيس بن أبي حازم هذا أحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثناه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ومحمد بن بشر حا قال حدثنا محمد بن رافع عن أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبر أنه قال أخبره عن يونس بن شهاب أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الأمير ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جرين عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى في قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع أبا علقمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حيوى أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من أطاع الأمير ولم يقل أميري. وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة. قال وحدثنا انتهى حديث أبي هريرة. ثم ذكر يعني هذه الحديث المتعلقة بطاعة الأمراء وأن طاعتهم مطلوبة ولكن في حدود طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأنهم إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فذكر أطيعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أعاده ولم يعده مع ولاة الأمور، ما قال أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذلك أن طاعة الله عز وجل مثل طاعة الرسول مثل طاعة الله، لأنها كلها وحي من الله وكلها يعني حق. وأما الأمراء فإنهم قد يأمرون بطاعة وقد يأمرون بمعصية، ولهذا يعني لم يأتي ذكر الطاعة معهم كما جاء مع الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يأتي ولا يكون منه شيء إلا من الله عز وجل. وأما الأمراء فإن طاعتهم مقيدة بأن تكون موافقة لطاعة الله ورسوله، ولهذا حذف منها الفعل أطيعوا، لأنه ليس طاعتهم مطلقة، لأنهم يعني قد يأمرون بما هو معصية. وقد جاء في بعض الأحاديث أن إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، ولا يعني يجوز أن يطاع الولاة في معصية الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد ذكر يعني في قول الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي، و الحديث بعد ذلك تكررت أن طاعة الأمير أنها من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما إذا أمر بطاعة، أما إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع ولا يسمع له، وذلك أن الرسول أمر بطاعته، فإذا هي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها امتثال لأمره، لأن الرسول أمر بطاعة الأمير إذا كان بغير معصية، فإذا من يطيع الأمير فقد أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه امتثل أمر الرسول، ومن عصاه فقد خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وجاء في بعضها أميري وبعضها الأمير، ومعلوم أن هذا يعني ليس خاصا يعني في من يؤمره الرسول ومن يوليه الرسول، بل طاعة ولاة الأمور هي مأمور بها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الأمير فإنه يعني مطيع للرسول، لأن الرسول أمر بطاعة الأمير إذا كان هذا الأمر في طاعة وليس في معصية. نعم. شيء كلمات ولا شيء؟ قال حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد العيلي وابن شهاب محمد بن عبد الله مسلم محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب. قال وحدثني محمد بن حاتم عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج عن زياد زياد بن سعد قال وحدثني أبو كامل الجحدري والفضيل بن حسين عن أبي عوانة الوباح بن عبد الله اليشكري عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة وهو الفارسي قال ها وحدثني عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن حيوة ابن شريح المصري أن عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة وهو ما ذكر له اسم ها؟ لا أبا يونس هاك لا لا هو ابن نقير وكذا ابن إيش لا مدي سويد ابن نقير وكذا يعني كله اسمه واسم أبيه مصغر أو زهير ابن نقير قال سليم ابن جبير سليم ابن جبير سليم ابن جبير نعم قال وحدثنا سعيد المنصور قتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال عليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك يعني في مكرهك في عسرك ويسرك يعني في الشيء الذي يعني في مشقة عليك والشيء الذي في سهولة عليك يعني الشيء الذي تقبله نفسك والشيء الذي يعني ما تقبله نفسك يعني عليك السمع والطاعة ما دام أنه معروف فعليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك يعني الشيء الذي تجد نفسك يعني منشرحة له ونشيط في الإقدام عليه وهو الشيء الذي تجد نفسك يعني ليست مرتاحة له كل ذلك عليك السمع والطاعة فيه ما دام أنه ليس بمعصية وكذلك أثرة عليك يعني إذا سؤثر عليك بالمال ويعني ولم تؤتى أو يحصل لك شيء من المال لا يكون ذلك يعني سببا في يعني في سخطك وفي كونك يعني يحصل منك يعني الأمور ما تنبغي والله تعالى يقول ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فلا يكون يعني سخطك يعني من أجل الدنيا وأنه إذا فاتك شيء أو فاتك شيء من حظوظ الدنيوية أنها يعني يكون ذلك يحملك على أن تفعل أفعالا لا يسوق بل عليك أن تسمع وتطيع ولو يعني في مشقة عليك ولو استؤثر عليك بالمال قال حدثنا سعيد بن منصور قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان وحازم سلمة بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبو صالح السمان اسمه ذكوان قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامتي عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف ثم ذكر هذا الحديث الذي هو السمع والطاعة للولاة يعني ولو كان يعني هذا الوالي ليس له شأن وليس يعني وليس نسيبا وليس ذا مكانة ما دام أمره الأمير أو ما دام أنه يعني حصلت له الولاية فإنه يسمع له ويطاع ومعلوم أن العبد ليس من أهل الولاية لأنه من شرط الوالي العام أن يكون حرا فلا يجوز أن تعقد لمملوك أو لعبد لأن العبد منافعه لسيده وإن الحر هو الذي منافعه له وهو الذي يولى وهو الذي تعقد له الولاية وما جاء في هذا الحديث من ذكر العبد يعني مع أنه أجمع العلماء على أنه لا يكون واليا أو لا يولى، قالوا يعني أن التولية تكون بأحد أمور أربعة، إما أن يكون هذا على سبيل المبالغة يعني على سبيل المبالغة على سبيل المبالغة يعني ولو كان عبدا مجدع يعني هذا على سبيل المبالغة، أو قوله يعني أو أن الخليفة ولاه ولا عبدا من العبيد على قرية أو على مدينة، هذا يصير أيضا. وكذلك أيضا يعني إذا كان يعني باعتبار ما كان يعني كان يعني عبدا ولكنه حين توليته حر ولكن سبق له رق أو كان أو تغلب على الناس وتسلط على الناس بشوكته وقوته حتى استتب له الأمر فإنه يسمع له ويطاع. يعني العبد لا يجوز أن تعقد له الولاية بالإجماع، ولكنه يعني ما جاء من الحديث أنه يسمع له ويطاع يحصل ذلك بأحد أمور أربعة، إما أن هذا على سبيل المبالغة وإن كان هذا لا يعني لا يعني لا يعني لا يسوغ شرعا، أو كان يعني ولاه الخليفة على قرية أو مدينة أو على جيش أو ما إلى ذلك ولاية خاصة، أو أنه باعتبار ما كان يعني بأنه أطلق عليه عبد باعتبار الماضي، مثل قوله آتوا اليتامى أموالهم يعني لأنهم يعني يعطون أموالهم بعدما يبلغوا، ولكنه بقوله باعتبار ما كان وآتوا اليتامى الذين كانوا يتامى وإلا هم في حال يتمهم لا يعطون المال وإنما يعطون بعد البلوغ والرشد. والرابع أن يكون تغلب على الناس بقوته وشوكته حتى استقر الأمر فإنه يسمع له ويطاع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن شعبة عن أبي عمران وهو الجوني عبد الملك بن حبيب. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حا قال وحدثنا إسحاق إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن شعبة عن أبي عمران قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي عمران. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا مجدعا. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا، وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين رضي الله عنها أنها قالت أنه قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ثم ذكر هذا الحديث عن أم الحسين يعني جدة يعلى ابن حسين أنها حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها سمعته بمنى أو بعرفات يعني يأمر بالسمع والطاعة للوالي، وإن كان الذي استعمل عبدا حبشيا مجدع الأطراف يعني أنه مقطع الأطراف أو في يعني في خلل، ففي خلل في أصله وخلل في يعني في خلق في في في في, في النقص منه وأنه قد قطع منه شيء، فقال يقودكم بكتاب الله يعني إذا كان هذا يأمر أمر بطاعة ما دام أنه أمر بطاعة وأنه يعني وفقا لما جاء في كتاب الله فإنه يسمع له ويطاع ولو كان كذلك. وذكر في الأول يعني جدته مبهمة ثم بعد ذلك سماها بقوله أم الحسين. نعم. قال حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته قال وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر عن بهز بن أسد العمي قال وحدثني سلمة بن الشبيب عن الحسن بن يعين عن معقل بن عبيد الله عن زيد بن أليسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا حديث نعم. قال وحدثناه زهير بن حرب ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وأن على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة, يعني أن الإنسان يسمع ويطيع فيما يحبه ويكره, يعني مثل ما تقدم هناك في منشطه ومكرهه ويعني عسره ويسره, يعني أن المحذور والممنوع أن يكون في معصية. أما إذا كان يعني بشيء لا تشتهي النفوس أو لا تميل إليه النفوس فإن الإنسان عليه أن يسمع ويطيع, ولكنه إذا أمر بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها, فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة, وقال للآخرين قولا حسنا, وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وأمرهم أن يدخلوا فيها, فبعضهم أراد أن يدخل وبعضهم قال إنما آمنا ودخلنا في دين الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من النار فكيف نلقي بأنفسنا في النار. وبعد ذلك يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوا لو دخلوها ما خرجوا منها لأنهم فعلوا أمرا لا يجوز, وهذا يعني أمر بمعصية ولا سمع ولا طاعة في المعصية. وقال للذين يعني الآخرين قولا حسنا لأنهم قالوا إنما دخلنا في الإسلام خوفا من النار فكيف نلقي بأنفسنا في النار ونحن إنما دخلنا في الإسلام فرارا من النار, فقال لهم قولا حسنا ثم قال إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لا طاعة في معصية الله. إيش له قال إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة هذا حصر, يعني هذه من صيغ الحصر, إنما الطاعة في المعروف يعني أنها خاصة فيما هو معروف, والمعروف يعني هو ما هو سائغ شرعا الذي هو خلاف المنكر وخلاف المحرم. إنما الطاعة معروف أي مقصورة على ما كان في أمر معروف أو في شيء معروف وليس في شيء محرم. نعم. وبعده انتهى. لا كلام بقية إنما الطاعة المعروف لا طاعة في المعروف. لا خلاص. نعم. لفظ الحديث هنا نعم. الرواية إنما الطاعة في المعروف. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن زبيد بن الحارث اليامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب عن علي عبد الله بن حبيب السلمي عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ. قال وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول يعني ولى يعني رجلا يعني على قوم وأمرهم أن يسمعوا ويطيعوا له وأغضبوه حصل منهم يعني يعني هذا الرجل الذي أغضبه أصحابه وأمرهم بأن يجمعوا حطبا ويعني أوقدوا النار وأمرهم بأن يقعوا فيها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما سرنا إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فرارا من النار وعند ذلك هدأ غضبه. وهذا يدلنا على يعني خطورة الغضب وما يترتب عليه من الآثار السيئة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب من رجل أن يوصيه قال لا تغضب ورد مرارا قال لا تغضب لأن الغضب يترتب عليه أمور خطيرة ويترتب عليه أمور سيئة. ولهذا يعني في ذلك تنبيه إلى الحذر وأن الإنسان يدافع الغضب عن نفسه يعني حتى لا يحصل من ذلك لذلك آثار يعني سيئة. استعمل عليهم رجل من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه قال اجمعوا لي حطبا فجمعوا ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها قال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها يعني معناه أنهم يعني حصل العقوبة وأنهم قال لو دخلوها ما خرجوا منها لكن كما هو معلوم جاءت النصوص على أن أن أن أن أن, أن, أن من حصل منه يعني معاصي وإن أمره إلى الله عز وجل يعني إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. ولكن هذه النار التي دخلوها يعني معناه أنهم عذبوا فيها يعني في الحياة الدنيا وكذلك أيضا هم يعذبون فيها يعني بعد موتهم يعني في البرزخ. ولكن الأمر إلى الله عز وجل يعني من ناحية أنهم يعني يسلمون من عذاب النار أو لا يسلمون هذا يعني أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عن صاحب هذه الذنوب ويتجاوز عنه وإلا عذبه في النار وأدخله الجنة بعد أن يعذب ويلقى جزاءه الذي يستحقه إذا لم يتجاوز الله عنه. وقال إنما الطاعة بالمعروف يعني فلا طاعة في معصية الله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد الأشج. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الصامت بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت، وهو قد سبق مر جملة منه بقوله العسر واليسر والمكره والمنشط وأثرة علينا، وفيه زيادة هنا وأن لا ننازع الأمر أهله، يعني معناه أنهم يعني لا يخرجون على الولاة وينازعونهم ويحدثون الفتن والقلاقل والمصائب التي تجر يعني تصيب المسلمين بتفرقهم وتقاتلهم والأخيرة وأن نقول في الحق وأن نقول بالحق أينما كنا، وأن نقول بالحق أينما كنا، يعني أنهم يتكلمون الحق وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده. قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس عن ابن عجلان قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله. عن ابن عجلان محمد بن عجلان. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس. نعم. عن عبد العزيز يعني الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جناد بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثم ذكر هذا الحديث وفيه زيادة على يعني على ما تقدم، يعني أنهم يعني يسمعون ويطيعون ولكن يعني ولا ينازعون الأمر، يعني إلا أن يروا كفرا بواحا عند الناس فيه من الله برهان، لأنه يكون بذلك خرج عن كونه مسلما. ولكن حتى ولو كان يعني كافرا ولكن يعني أن الخارجين عليه ضعيفين يفنيهم ويبقى في مكانه هذا لا مصلحة فيه، ولكن يجوز لهم إذا كان عندهم قدرة على التخلص منه يتخلصون، بخلاف المسلم فإنهم لا يجوز لهم أن يقدموا ولو كانوا عندهم قدرة على التخلص منه، وإنما الكافر هو الذي يجوز الخروج عليه، لكن هذا الخروج مقيد فيما إذا كان يعني سيتخلصون منه. أما إذا كان معروف أنه سيستأصلهم وأن يبقى في مكانه فهذا ليس من الحكمة ولا فائدة من وراءه. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم عن عمه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. نصيحتكم حفظكم الله لمن يدرس هذه الأحاديث ويخطب فيها في الجمع أن هذا من غلاة الطاعة، الواجب على كل مسلم أن يكون مستسلما منقادا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يبين يعني هذه الحديث ويوضحها ويحذر الناس من من من من يعني مخالفتها والوقوع في شيء يترتب عليه فساد ويترتب عليه فوضى واضطراب، يعني هذا هو الواجب.